يا سمير تكلمنا على هذا أمس، ها؟ أمس ما حضرت؟ قلنا إذا لم تمكن مشاهدة الإمام فليعتبر بالقول، فهمت؟ الجواب واضح الآن؟ نعم. في بعض الناس ما يؤمنون كل اللي بنفسه ما يؤمنون، لا ما هي بعض، لكن لعلهم يؤمنون سرا. لا ايه ان الجهريه السريه ما حد مؤمن جهرا. بعض العلماء يقول ان انه لا يجهر بامين، هل على هؤلاء من الناس الذين اخذوا هذا المذهب؟ هم اجانب اللي نشوفه. انت نعم يجي ان شاء الله هذا. طيب الان عقيده. فان فيهم الضعيف والسقيم ولا الحاجه، واذا صلى حج كل نفس فليطول ما شاء. وعن ابي مسعود الانصاري رضي الله عنه قال: جاء رجل الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: اني لاتاخر عن صلاه الصبح لاجل فلان مما يطيل بنا. قال: فما رايت النبي صلى الله عليه وسلم غضب في موعظه قط اشد مما غضب يومئذ. فقال: يا ايها الناس، ان منكم منفرين، فايكم اما الناس فليوجد، فان من ورائه الكبير والصغير وذو الحاجه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. ساق المؤلف رحمه الله احاديث في باب الامامه وسبق لنا منها ما يدل على ان الاعتبار في الاقتداء بوصول الامام الى الركن الذي يلي ما انتقل منه. فما هو الدليل؟ نعم. لا تختلفوا على، لا غير. أنت فهمت السؤال؟ فهمت سؤالي؟ سؤالي أين الدليل على أن المأموم لا ينتقل ولا يتحرك حتى يصل الإمام إلى الركن الذي يليه؟ ما عندك؟ قوله عليه الصلاة والسلام: إذا ركع فركع. خطأ. قوله إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره. من قال؟ قال الصحابة. من الصحابة؟ الصحابي أحد الصحابة. أحد الصحابة. الله بن مسعود. نعم. البراء بن عازب. كذا؟ طيب كمل. لم يحن احد منا ظهر حتى يقع الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم نقع سجدا بعده. اذا القائل هو البراء بن عازب. طيب، وصف البراء بن عازب في هذا الحديث بانه غير كذوب، فما موقع هذه الجمله من المعنى؟ وهل يليق مثلا ان اقول في الصحابي انه غير كذوب؟ اذن موقعهم ما قبلها من حال الصحابي. لتاكيد صحه نقله للخبر. طيب، ما هو نقل الخبر عنه؟ طيب، وايش كمل؟ طيب، أي بارك الله فيه. نعم، فيها أيضا سبق لنا ما يدل على أن الملائكة تأتم بإمام المسلمين وهي في السماء. نعم يا شيخ، لأنهم يؤمنون. الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث صحيح، قال صلى الله عليه وسلم: فإذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من يوافق تأمينه وتأمين الملائكة غفر له. فالملائكة هنا يؤمنون على بعد تأمين الإمام، على قراءة الإمام. طيب، ففي دليل أنهم يأتمون بالإمام. نعم،